بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله الجميع في هذه المادة المباركة وهي مادة الأسماء والأحكام. هذه المادة في هذا الفصل وهو الفصل الخامس سوف يكون فيها موضوعات مهمة، وبما أن هذه هي الحلقة الأولى والتسجيل الأول فأحب أن أعطي فكرة عامة ومقدمة عن هذا المنهج، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أو هذه المادة تتبع المؤسسة العلمية وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والكلية هي كلية أصول الدين، والقسم هو قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عنه: اسم ورمز المقرر الدراسي، الأسماء والأحكام، رمزه عقد ورقمه 175. البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي هو لنيل البكالوريوس أو درجة البكالوريوس في أصول الدين، واسمي أنا مقدم هذا المقرر فهد بن محمد السليم. السنة الذي أدرسكم وهو المستوى الخامس. قائمة الموضوعات في هذا المقرر: الإيمان، تعريفه، سنتناول بمشيئة الله تعريفه وأدلته وأركانه، وسنتناول أيضا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأيضا مسألة الاستثناء في الإيمان. أيضا سنتناول بإذن الله تعالى في هذه المحاضرات موضوع الكبيرة، الكبيرة أي من الذنوب، سنتناول بإذن الله تعريفها، اسم مرتكبها، وحكمه عند أهل السنة والجماعة. أيضا من الموضوعات التي سنتناولها بإذن الله موضوع الإمامة العظمى، تعريفها، حكم نصب الإمام، وحقوق ولي الأمر، وحرمة الخروج عليه. أيضا من الموضوعات التي سنتناولها إن شاء الله موضوع الجماعة، معناها، وجوب لزومها، أدلة أو الأدلة على ذلك، ومظاهر الانحراف في باب الجماعة والإمامة. هذا ما سنتناوله إن شاء الله في هذا المقرر. ونبدأ مستعينين بالله طالبين منه سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد. نبدأ بموضوع الإيمان، موضوع الإيمان، تعريفه، أدلته، أركانه، زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان. نبدأ بتعريف الإيمان، تعريف الإيمان لغة وشرعا. أما تعريف الإيمان في اللغة فهو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، ليس التصديق فقط، بل الإيمان هو درجة أعلى من التصديق. فالإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي شك فيه، الذي لا شك فيه، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا تصديقا جازما. هذا هو تعريف الإيمان في اللغة. أما تعريف الإيمان في الشرع فعند أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فقول أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي تعريفه يقولون الإيمان قول وعمل. ماذا يقصدون عندما يقولون الإيمان قول وعمل؟ يقصدون بذلك بالقول قول القلب وقول اللسان، ويقصدون بالعمل عمل القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قول القلب هو اعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه، هذا المراد بقول القلب. ما المراد بقول القلب؟ هو اعتقاد القلب، تصديق القلب، إقراره وإيقانه. قول اللسان لا بد من نطق اللسان بالشهادتين وبما يجب في مسائل الإيمان. فما المراد بقول اللسان؟ المراد إقراره والنطق بالشهادتين والعمل بمقتضياتها. ما المراد بعمل القلب؟ عمل القلب نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، كل هذه من الأعمال القلبية. ما المراد بعمل اللسان والجوارح؟ المراد بذلك فعل المأمورات وترك المنهيات. إذن هذا هو تعريف الإيمان وهذا هو شرح التعريف. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. خالف في ذلك فرق، خالف أهل السنة والجماعة فرق، وسيأتينا فيما بعد إن شاء الله. المهم الآن أن نعرف أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي تعريف الإيمان وفي مسمى الإيمان، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ودل على هذا التعريف، دل على هذا التعريف آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد أطلق سبحانه وتعالى صفة المؤمنين في القرآن وبين أنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من ذلك قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا وجل القلب عمل من أعمال القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أيضا التوكل من أعمال القلب. الذين يقيمون الصلاة هذا عمل، ومما رزقناهم ينفقون هذا أيضا عمل جوارح، الصلاة وإيتاء الزكاة هذا عمل جوارح، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هذه الآية الكريمة فيها دلالة واضحة على صحة تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا دليل على زيادة الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون، التوكل عمل قلبي، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذا عمل من أعمال الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان مع العمل، قرن سبحانه وتعالى الإيمان مع العمل في كثير من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا دليل على شرط العمل في الإيمان، لا بد من عمل الصالحات، فلا يكفي فقط قول اللسان ولا يكفي فقط اعتقاد الجنان، بل لا بد من عمل الأركان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هذا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. إذا قيل لك أو قيل لكم ما الدليل على دخول العمل في مسمى الإيمان، هذا دليل من الأدلة، إن الذين آمنوا أو إن الذين قالوا رب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا دليل على ماذا؟ دليل على القول، إن الذين قالوا، هنا فيه قول اللسان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والاستقامة هي العمل بما أمره الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أيضا من الأدلة على صحة تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة قوله سبحانه وتعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. أيضا من الأدلة سورة العصر قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر، هذا أيضا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. التواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا أيضا من دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا فيه القول، قول اللسان وعمل الجوارح. أيضا من السنة دليل من السنة على صحة قول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 74 شعبة أدناها أو أفضلها قول لا إله إلا الله أفضلها، وفي لفظ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظ هنا في هذا الحديث ذكر قول اللسان، وذكر اعتقاد الجنان أو عمل القلب، وذكر عمل الجوارح. فقول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، الحياء شعبة من الإيمان هذا عمل قلبي، لأن الحياء هو شيء قلبي ويظهر على الجوارح. فهذا الدليل واضح بقمة الوضوح على صحة تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، حيث عرفه النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 شعبة، ثم ضرب مثالا لقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. إذن العمل والقول واعتقاد القلب كلها داخلة في مسمى الإيمان. من أخرج قول اللسان عن مسمى الإيمان هذا مخطئ، من أخرج عمل الجوارح من مسمى الإيمان هذا مخطئ، من أخرج عمل القلب من مسمى الإيمان هذا مخطئ. والصواب هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. من الأدلة كذلك على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان ونقصانه، مر معنا دليل من القرآن، وأيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فمسألة زيادة الإيمان ونقصانه هذا قال بها أهل السنة والجماعة، قالوا إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الدليل على زيادة الإيمان؟ قوله سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أيضا قوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أو قول سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذا دليل على زيادة الإيمان. أيضا قوله سبحانه وتعالى وإذا تليت، في وصف أهل الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما الدليل على نقصانه؟ قال أهل العلم أن كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقص. وأيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، معنى ذلك أن إيمانه زاد واكتمل. أيضا من الأدلة على زيادة الإيمان من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان يقوى في القلب ويضعف. فمن كان إيمانه من كان إيمانه قويا فيغير المنكر بيده حسب الاستطاعة. هذا إيمانه في ازدياد. من ينكر المنكر بلسانه حسب الاستطاعة هذا أقل درجة، من ينكر المنكر بقلبه هذا أضعف الإيمان. إذن هذه أو هذا هو تعريف الإيمان، وهذه هي أدلته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا من أقوال الصحابة قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول ويدعو: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. هذا دليل على أنهم كانوا يرون ويقولون بزيادة الإيمان. وكان عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. وإمام أهل السنة هو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. زيادته بالعمل بأن الإنسان يصلي ويزيد في النوافل، ونقصانه بترك العمل، يعني إذا نقص الإيمان نقص العمل الصالح، وإذا زاد الإيمان زاد العمل الصالح. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وأيضا الإمام الشافعي رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيضا من أقوال أهل السلف الصالح في مسمى الإيمان وفي زيادة الإيمان قول الحافظ أبي عمر بن عبد البر في التمهيد يقول: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجع مبتدع ضال. أهل السنة والجماعة يقولون من أخرج العمل، قال الإيمان قول واعتقاد، فقالوا هو مرجع مبتدع ضال. هذا ما يتعلق بمسمى الإيمان وتعريفه عند أهل السنة والجماعة. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتناول الاستثناء في الإيمان وما يليه إن شاء الله من القائمة ومن الموضوعات المهمة في هذا المنهج. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.